والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من مجالس شرح هذه المنظومة المباركة، المنظومة الحالية. يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي حفظه الله، الأستاذ المشرف في الجامعة الإسلامية لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عرج المؤلف رحمه الله في هذا البيت على موضوع القدر، فأمر بالإيقان به لأنه عقد الدين، فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، والدين أفيح، يعني الدين واسع وفيه من الأعمال والعقائد الشيء الكثير، لكن له دعائم وله أركان، ومن ذلك القدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. القدر بحر لا ساحل له، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. هذه جملة تلخص لك حال البحث في القدر، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل. فباب القدر من لم يسلك فيه مسلك النصوص فيقول بمقتضاها ويسكت عما سوى ذلك، من لم يكن كذلك هلك. فموضوع القدر موضوع عظيم، وكم من الناس من زلت قدمه بعد ثبوتها بسبب أنه خاض في هذا الموضوع دون أن يكون المرجع في بحثه وخوضه نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا عن الخوض في القدر بغير ما ورد في النصوص. موضوع القدر موضوع واسع ترامي الأطراف، لكن نأخذ مجامع القول فيه من خلال بيان ثلاثة أسس عليها مدار جل كلام أهل السنة والجماعة في باب القدر. أول تلك الأسس: يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يقع في هذا الكون فهو راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. كل ما يقع في هذا الكون فهو راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه أمور أربعة يطلق عليها عند أهل العلم مراتب القدر، أجمع عليها الرسل وأتباعهم، وأطبق عليها السلف الصالح ومن جاء بعدهم. أولا العلم، والمقصود به علم الله عز وجل بالأشياء أزلا وأبدا، فالله جل وعلا ذو علم واسع شامل لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله عز وجل علم كل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات أو الممتنعات. الأشياء التي لم تقع ولن تقع علمها الله تبارك وتعالى، ممكنة كانت أو ممتنعة. ممكنة يعني يجوز في العقل وقوعها، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، علم الله ماذا سيكون لو خرج المنافقون في الصحابة وإن كانوا لم يخرجوا ولن يخرجوا. بل حتى الممتنعات التي لا تكون ولن تكون ومحال أن تكون على فرض وقوعها علم الله ما سيكون. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا أمحل المحالات، أن يكون مع الله عز وجل إله غيره، لكن على فرض أن يكون ذلك كذلك فالنتيجة علمها الله، فسدت السماوات والأرض. إذن علم الله عز وجل لا يخلو منه شيء، فكل شيء قد علمه الله تبارك وتعالى. ثانيا الكتابة، والمراد أن كل ما يقع في هذا الكون قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لوح عظيم محفوظ من التغيير. كتب الله عز وجل كما جاء في الحديث: كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكل شيء كتبه الله تبارك وتعالى مما سيكون. وما كتبه الله في اللوح المحفوظ كما هو واضح بعض ما علمه، ليس كل ما علمه، فعلم الله عز وجل كما علمت أوسع من ذلك. بل حتى الأمور التي لم تقع ولن تقع ولا يمكن أن تقع علمها الله، وهذا ما لم يكتب. إذن علم الله عز وجل ثم كتب، كتب مقادير كل شيء. ثالثا المشيئة، مشيئة الله عز وجل. ومشيئته سبحانه كما يقول أهل العلم هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، فإن ما شاءه الله عز وجل فإنه يقع عقيب مشيئته دون تخلف. كل ما شاءه الله عز وجل فإنه يقع حتما دون أي تخلف. ما شاء الله كان يعني حصل وقع، وما لم يشأ لم يكن. والله جل وعلا بين أن كل شيء وقع فإنما وقع بمشيئته، وما لم يقع فلأنه لم يشأه. فالأشياء التي لم تقع لم يكن عدم وقوعها لعدم قدرته جل وعلا، حاشا وكلا، بل الله على كل شيء قدير. إنما لم تقع لأنه لم يشأ أن تقع، ولو شاء وقوعها لوقعت، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فليس ثمة مغالب لله تبارك وتعالى في هذا الكون، فهو يتصرف فيه بما يشاء جل وعلا. إنما مشيئته جل وعلا راجعة إلى حكمته سبحانه وتعالى، فما شاءه كان لاقتضاء حكمته ذلك، وما لم يشأه كان لاقتضاء حكمته ذلك. وقد يشاء الله عز وجل ما لا يحب، قد يشاء ما يحب وقد يشاء ما لا يحب، لأنه يفضي إلى ما يحب. الأشياء المبغوضة المكروهة له جل وعلا قد يشاءها، ولذا تقع، يقع ما يقع في هذه الأرض من المعاصي والظلم، توجد أعيان يكرهها الله عز وجل كإبليس والكفار وغير ذلك، لا لأن هذه الأشياء يحبها الله، فالله عز وجل لا يحبها، إنما شاءها لأنه يترتب على وجودها ما يحبه جل وعلا، فصارت هذه الأمور مرادة لغيرها لا لذاتها. فتنبه لهذه القضية المهمة. استشكل بعض الناس كيف أن الله عز وجل يكره أشياء وينهى عنها ويتوعد عليها، ومع ذلك هي واقعة، ولو شاء الله ألا تقع فإنها لا تقع. فالجواب أن الله عز وجل شاء وجودها لأنها تفضي إلى ما يحب سبحانه وتعالى، فأصبح وجودها أحب إليه جل وعلا من عدمها. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تلاحظ في هذا المقام. الأمر الرابع الخلق، فالله عز وجل خلق كل شيء، قال سبحانه الله خالق كل شيء، قال سبحانه وخلق كل شيء، وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله وحده هو الخالق، وكل ما سواه فهو مخلوق عينا أو فعلا أو صفة، كل شيء فالله عز وجل خالقه، وهو وحده الخالق جل وعلا. إذن حقيقة الإيمان بالقدر ترجع إلى الإيمان بهذه الأمور الأربعة: أن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، الإيمان بهذه المراتب الأربع: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الأساس الثاني: يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله تعالى وخلقه لأفعال العباد وإثبات مشيئة العباد وأفعالهم. انتبه، هذا الأساس البحث فيه أدق والكلام فيه أدق من الكلام في الأساس الذي سبقه. عندنا في هذا الأساس أمور أربعة: مشيئة الله عز وجل، وخلقه لأفعال العباد. أما مشيئته فسبق الحديث عنها، والله عز وجل يشاء ما تقتضي حكمته إيجاده، ولا يمكن أن يقع شيء لم يشاءه الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الأمر الثاني فهو خلق أفعال العباد، فالله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم كل ما يصدر منهم فهو مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق ذواتهم. وهذه المسألة قد تغمض على بعض الناس، كيف يكون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الأفعال صادرة من قبلنا، نحن الذين نفعل، نحن الذين نأخذ ونعطي ونقوم ونقعد، فكيف تكون مع هذا مخلوقة لله؟ الجواب أنه ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق بلا واسطة وأن يخلق بواسطة. قد يخلق الله جل وعلا بلا واسطة، يعني بلا توسط سبب، كما خلق آدم، وكما خلق السماوات والأرض، وكما خلق جنات عدن إلى غير ذلك. وقد يخلق الله عز وجل بتوسط أسباب مع استغنائه جل وعلا عن هذه الأسباب، لكن حكمته جل وعلا اقتضت ذلك. كما خلق سبحانه حواء بواسطة آدم عليهما السلام، كما خلقنا نحن بواسطة الوالدين، كما خلق المطر بواسطة السحاب، كما خلق النبات بواسطة الماء والتراب والشمس والهواء، كذلك أفعالنا خلقها الله عز وجل بواسطتنا نحن. وحتى يقرب الفهم لهذه القضية فإنه يقال: كل فعل لا يكون فعلا إلا باجتماع ثلاثة أمور: أولا إرادة جازمة، وثانيا قدرة تامة، وثالثا زوال الموانع. فلا يمكن أن يقع الفعل إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، أن يكون هناك إرادة جازمة للفعل ما فيها تردد، وأن يكون هناك قدرة على الفعل، فقد يريد الإنسان ما لا يقدر عليه فلا يحصل الفعل. والأمر الثالث أن تزول الموانع، فقد تجتمع الإرادة والقدرة لكن يوجد مانع فلا يحصل الفعل. والله جل وعلا هو الذي خلق الإرادة في أنفسنا، وهو الذي خلق القدرة فينا، وهو الذي أزال الموانع سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل متولدا من هذه الأمور الثلاثة، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأمور وأوجدها، كان الفعل حينئذ مخلوقا لله تبارك وتعالى. ولذا تأمل في قول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن العبد منه فعل، فهو يدعو ويهدي، ولكن من الذي جعله كذلك؟ الله جل وعلا. إذن العبد يفعل والله هو الذي جعله يفعل. العبد هو القائم والله هو المقيم، والعبد هو المصلي وهو الصائم، وهو السارق وهو القاتل، وهو القائم وهو القاعد، والله هو الذي جعله كذلك. وقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، عموم محفوظ ما دخله تخصيص قط. ومن جملة ذلك أفعال العباد، وثمة أدلة أخرى كثيرة تدل على أن أفعال العباد مخلوقة، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. الأمر الثالث إثبات مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة يفعل بمقتضاها أو يفعل بها. قال جل وعلا: فأتوا حرثكم أنى شئتم لمن شاء منكم أن يستقيم. وكل أحد يعلم بالضرورة أن أفعاله الاختيارية إنما صدرت عن مشيئة منه، وكل عاقل يفرق بين حركة اليد السليمة التي لا تكون إلا عن مشيئة، وبين حركة اليد المرتعشة التي تكون بلا مشيئة، بين حركة الرأس السليمة وحركة القلب فإنها حركة غير إرادية. وهذه القضية يتبين بها الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المخالفين لهم من الجبرية الذين نفوا أن يكون للعبد مشيئة، وبالتالي نفوا أن يكون له أو أن يكون صدر منه فعل، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن مشيئة العبد ثابتة وهو يفعل بمشيئته، والله عز وجل هو الذي خلق هذه المشيئة في نفسه، فليست مشيئته خارجة عن مشيئة الله عز وجل وقدرته وخلقه. الأمر الرابع إثبات أفعال العباد، وأنهم فاعلون حقيقة. فالعبد كما أسلفت هو الذي قام وهو الذي قعد وهو الذي صلى وهو الذي سرق، فالفعل صادر منه لا من غيره، وهو فاعل لا مفعول به، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية فعله، ويكون جزاؤه على فعله جزاء صحيحة. ولهذا قال جل وعلا: جزاء بما كنتم تعملون. إذن العبد يفعل وينال جزاءه على ما فعل، بخلاف مذهب الجبرية كما أسلفت الذين قالوا العبد لا مشيئة له ولا قدرة ولا فعل، وعليه فهو مفعول به عندهم لا فاعل. وبالتالي فإذا جوزي على أفعاله السيئة فإنه يكون مظلوما، لأنه ما صدر منه، فعل به ولم يفعل، وهذا من أبطل الباطل. والحس والشاهد يكفي في رده وبيان بطلانه، كل أحد يدرك أنه يفعل بإرادة ومشيئة منه وقدرة وقوة راجعة إليه. إذن أهل السنة والجماعة لا تعارض عندهم بين إثبات الأمور الأربعة جميعا، يثبتون أن للعبد مشيئة، وأن له فعلا، وأن لله عز وجل مشيئة لا يخرج عنها فعل العبد ومشيئته، وأن الله عز وجل خلق فعله. فهناك خلق من الله تبارك وتعالى، وهناك فعل وكسب للعبد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولم يوفق أحد قط إلى الجمع بين هذه الأمور الأربعة إلا أهل السنة والجماعة، وفقهم الله عز وجل إلى اعتقاد هذه الأمور الأربعة وعدم المنافرة بينها. وأما من سواهم فإما آخذ إلى مذهب القدرية الذين زعموا استقلال العبد بمشيئته وفعله، فهي خارجة عن مشيئة الله عز وجل وعن خلقه، وبالتالي كان حقيقة قولهم أنهم خالقون مع الله، كل واحد من الناس خلق فعل نفسه لا أن الله خلق فعله. ويقابل هؤلاء الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد وقوته وفعله، وبالتالي فلم يصدر منه شيء، وإنما الحركة والفعل تنسب إليه مجازا، هكذا يقولون، نسبة الفعل إليه مجاز، كما يقال تحركت الشجرة، والصحيح أنها حركت ولا هي ما تتحرك، كذلك العبد يقال تحرك والصحيح أنه حرك، وإلا فهو مسكين ما صدر منه شيء. فإذا جوزي يوم القيامة على أفعاله، فإذا جوزي يوم القيامة على ما كان منه، لم يجاز على أفعاله بل على ما فعل به. ولذلك يقع في قلوب هؤلاء ما يقع من الظن السيء في الله تبارك وتعالى. الأساس الثالث وهو المتعلق بقضية الهداية والإضلال، والكلام في هذه القضية أدق من الكلام الذي في الأساس الذي قبله. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. إذن عندنا في هذا الأساس قضيتان، الهداية والإضلال، ولكل منهما ضوابط عند أهل السنة والجماعة. أما قضية الهداية فترجع إلى الضوابط الآتية: أولا، أن الهداية من الله تبارك وتعالى، فهو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، والعبد ليس منه شيء ولا إليه شيء. ولو شاء الله عز وجل ألا يهتدي العبد لم يهتدي، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ومهما عمل الإنسان من رياضة واجتهاد ولم يكن الله عز وجل مريدا إرادة كونية لهدايته، فإنه لا يمكن أن يهتدي، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثانيا، الهداية محض فضل من الله عز وجل. القضية قضية تفضل محض، لم يهدي الله عز وجل من يهدي إلا من تفضل محض من الله جل وعلا، فليست القضية قضية معاوضة أو مجازات أو أنه واجب على الله عز وجل أن يهدي، بل الأمر نعمة والأمر تفضل محض، والله عز وجل يقول ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الأمر الثالث، تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علمه سبحانه وحكمته، تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علم الله وحكمته. إذا هدى الله من هدى لم يكن الأمر عبثيا، بل الله عز وجل هدى عن علم، فهو يعلم المحل اللائق بنعمته وفضله فيضعه فيه، وهذا مقتضى حكمته. الحكمة ما هي؟ وضع الشيء في محله المناسب للغايات المحمودة منه. إذن علم الله عز وجل من هو أهل للهداية فوضع النعمة في محلها، فكانت الهداية من الله راجعة إلى علمه وحكمته. قال سبحانه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا كان الرد عليهم؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن الله عز وجل لما علم من هو أهل لفضله أعطاه هذه النعمة ووضع هذا الفضل فيه. إذن عاد تفضل الله تبارك وتعالى بالهداية لا إلى محض المشيئة، بل إلى ماذا؟ مشيئة مقترنة بعلمه وحكمته. تأمل معي هذا السياق القرآني الذي جمع الضوابط الثلاثة السابقة. قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان، من الذي حبب الإيمان؟ الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه حقيقة الهداية ممن كانت من الله. إذن هذا الضابط الأول. ثم قال أولئك هم الراشدون، ثم قال فضلا من الله ونعمة. القضية قضية ماذا؟ تفضل محض. إذن هذا هو الضابط الثاني. ثم قال والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. إذن عاد تفضله جل وعلا بهذه النعمة إلى ماذا؟ إلى علمه وحكمته تبارك وتعالى. الضابط الرابع، أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان. الأول أن الله عز وجل يتفضل بالهداية ابتداء لمن علمه أهلا لها. والوجه الثاني أنه إن اهتدى فعمل صالحا هداه الله عز وجل وتفضل عليه بالهداية الثانية فوفقه إلى عمل صالح آخر، فإذا عمل الثاني هداه هداية بعد ذلك فوفقه إلى عمل ثالث، وهكذا دواليك. إذن الهداية لها وجهان: هداية أولية بمعنى يكون الإنسان كافرا فيشرح الله عز وجل صدره للإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه الهداية، الهداية الأولية، يوفقه الله عز وجل، يكون ضالا فيهتدي إلى السنة، إلى التوحيد، إلى الإيمان. فإن اهتدى بالفعل وعمل عملا صالحا استقام على الحق، ماذا يكون؟ يكون هناك هداية ثانية يوفقه الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى عمل صالح ثان. والعمل الثاني يجازي الله تبارك وتعالى عليه بعمل ثالث، وهكذا. ولذلك تأمل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ انظر إلى هذه الهداية الثانية: يصلح لكم أعمالكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، انظر الهداية الثانية: فسنيسره لليسرى. إذن إذا علمت هذه القضية تبين لك مسيس الحاجة إلى هذا الدعاء العظيم الذي يكرره المسلم أقل شيء 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وإلى الهداية في الصراط المستقيم، هذان هما الوجهان للهداية: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. بمعنى أنت بعد أن تهتدي إلى الإسلام بحاجة إلى هداية خاصة في كل عمل صالح، ولولا أن الله عز وجل هداك هذه الهداية الخاصة ما فعلته. ولذلك تأمل في نفسك وتأمل في غيرك كيف أن العبد قد يوفق إلى عمل صالح ولا يوفق إلى عمل آخر. تجد أنه يوفق مثلا إلى أن يصلي الصلاة المفروضة، لكنه لا يصلي مثلا السنة الراتبة، فالله هداه إلى الأولى لكن لم يهده إلى الثانية، ولو هداه الله عز وجل إلى الثانية لفعلها. إذن أنت بحاجة في كل عمل صالح إلى هداية، ماذا؟ إلى هداية خاصة. وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس فيظنون أن الهداية إنما هي الهداية الابتدائية أو الهداية الأولى، ويغفل عن هذه الهدايات الخاصة التابعة للهداية الأولى. واستحضر هذا إذا دعوت الله عز وجل فقلت اهدنا الصراط المستقيم. أما موضوع الإضلال وهو الشق الثاني من هذا الأساس فالكلام فيه أدق، والأمر يحتاج من المسلم أن يوغل فيه برفق، فإن هذا الموضوع كم أشكل على كثير من الناس حينما تجاوزوا فيه الحد المسموح لهم بالكلام فيه والبحث عنه. وقبل أن أتكلم فيه تنبه إلى مقدمات ممهدات، سواء فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه فكن على يقين أن الله عز وجل عدل لا يظلم. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه. فسواء فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه ثق أن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم. إذا أضل من أضل لم يكن هذا منه ظلما. ثانيا، تيقن أن لله الحكمة البالغة. فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه، وقد تظهر لك أو يظهر لك شيء من حكمة الله وقد لا يظهر لك، لكن عدم علمك بالحكمة ليس دليلا على عدمها، بل الله عز وجل له الحكمة البالغة. وأن للعبد الضعيف الناقص الفقير أن يحيط علما بحكمة العظيم الحكيم سبحانه وتعالى. إذن ظهر لك وجه هذا الموضوع أو لم يظهر لك ثق أن الله عز وجل له الحكمة البالغة. الأمر الثالث، اعلم وأنت تبحث في هذا الموضوع أن المقام مقام عظيم، فراعي الأدب مع الله، أنت عبد والله عز وجل رب، فاعلم هذه القضية واسلك مسلك الأدب الذي يجب على العبد مع سيده وخالقه وربه جل وعلا. فكم من الناس من تكلم في هذا الموضوع فوقع في رعونات وأساء الأدب في حق الله جل وعلا. فأنت طال الأمر أم قصر عبد لله عز وجل، والله عز وجل هو مالكك وهو سيدك وهو خالقك وهو محييك ومميتك، فإياك أن تتجاوز حدك حينما تتناول هذه القضية. إذن هذه أمور ثلاثة ينبغي استصحابها قبل الخوض في هذا الموضوع. أما ضوابط أهل السنة والجماعة في مسألة الإضلال فهي ما يأتي. أولا، أن الإضلال من الله عز وجل، فهو الذي شاءه وأراده كونا، وما ضل من ضل إلا لأن الله عز وجل شاء ذلك. ما ضل من ضل إلا لأن الله عز وجل شاء ذلك. ولو أن الله عز وجل لم يشأ أن يضل عبده ما ضل، ولا يمكن أن يظن ظان أو يعتقد معتقد أن الله عز وجل شاء الهداية لعبده وهو شاء الضلال لنفسه فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. بل العبد ما ضل إلا لأن الله عز وجل شاء ذلك، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله عز وجل هو الذي أحق هذه الضلالة على من شاء. ثانيا، الإضلال محض عدل الله عز وجل. الإضلال محض عدل الله عز وجل. أهل السنة يعتقدون أن الإضلال عقوبة وإيقاع العقوبة في محلها عدل أو ظلم؟ عدل. والعدل محمود أو مذموم؟ محمود. إذن الإضلال إنما هو عدل من الله عز وجل. بيان ذلك أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأبان الحق ومكن من الوصول إليه وأعطى العقول والأسماع والأبصار، فقامت الحجة على العباد. فإذا انصرف العبد عن هذا الحق المبين ولم يقبل بقلبه وجوارحه إليه فإنه حقيق أن يضله الله عز وجل وأن يصرفه عن هذا الحق، فيضله ويكون إضلاله عدلا منه تبارك وتعالى. تأمل معي قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل هدى ثمود، أي الهدايتين؟ هداية الدلالة والإرشاد، بين لهم الحق، أبان لهم عن المحجة. ما الذي حصل منهم؟ استحبوا العمى على الهدى، ما أقبلوا ومن صاعوا، وكان الواجب عليهم أن يقبلوا وينصاعوا لكنهم انصرفوا، فأضلهم الله عز وجل وصرف قلوبهم عن الحق عقوبة مستحقة عليهم، وهذا محض عدل الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأساس الثاني، أن الإضلال عقوبة من الله عز وجل، وإيقاع العقوبة على مستحقها عدل، والعدل محمود لا مذموم. ثالثا، أن الإضلال محض حكمة من الله عز وجل، محض حكمة من الله عز وجل. الله سبحانه لما أضل، لما اقتضى عدله إضلال من أضل، كان هذا منه حكمة محمودة، لأن الحكمة كما قد علمنا وضع الشيء في موضعه المناسب له. وهؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل ليسوا أهلا لفضله، بل لا يليق بهم ولا يناسبهم إلا الإضلال. انتبه، نعمة الله وفضله لا تتنافى مع حكمته، فمن كان أهلا للنعمة اقتضت الحكمة التفضل عليه بها، ومن لم يكن كذلك اقتضت الحكمة عدم وضع هذه النعمة عنده. ولذلك من كان عنده عقد من الجوهر الثمين فوضعه في عنق كلب أو خنزير، هل هذا منه حكمة أو مناف للحكمة؟ مناف للحكمة. لكن لو وضعه في عنق زوجه أو أخته أو أمه كان هذا منه ماذا؟ حكمة. الهداية أثمن من هذا الجوهر النفيس، والكافر الضال أخبث من هذا الكلب والخنزير. إذن الحكمة أن لا يهدى هذا، لأنه ليس أهلا لهذه النعمة من الله تبارك وتعالى. وحتى تتحقق من ذلك، تأمل في قول الله عز وجل: في حق الكافرين لما عاينوا العذاب. الآن أصبحت القضية في حقهم قضية مشاهدة ليست قضية غيبية. ماذا يكون منهم؟ أن يطلبوا من الله جل وعلا أن يعيدهم إلى الدنيا تارة أخرى، أليس كذلك؟ يسألون العودة. لكن ماذا قال الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نحن قد علمنا أن علم الله عز وجل لا يتخلف، وأنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن والله لو أرجع أولئك إلى الدنيا لعادوا ماذا؟ إلى الكفر. إذن أي نفوس خبيثة تلك بعد أن ترى العذاب وتعاينه وترجع إلى الدنيا سوف مرة أخرى ماذا؟ ترجع إلى الكفر. هل هذه أهل لنعمة الله وفضله؟ لا والله. إذن الحكمة ماذا؟ تقتضي أن لا يمتن الله عز وجل ويتفضل على هذه النفوس بالهداية. قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ماذا؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن الحكمة أن لا يهدى هؤلاء بل أن يضلوا. الضابط الرابع أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال لها وجهان. الأول عقوبة على عدم الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عند بلوغ الحجة. كان الذي يجب على هؤلاء الضالين إذا بلغتهم الحجة والنذارة وبلغتهم الشريعة ودعوة الرسول، كان الواجب ماذا؟ أن يقبلوا ويؤمنوا، لكنهم ما أقبلوا ولا آمنوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضلهم عن الحق وما تفضل عليهم بالهداية. تأمل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. هذا هو حقيقة الإضلال. لما؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة يقول شيخ الإسلام يعني حينما قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة، كان الواجب ماذا؟ أن يقبلوا ويذعنوا وينصاعوا ويؤمنوا، لكنهم ماذا؟ ما فعلوا، فأضلهم الله عز وجل. قال سبحانه ثم انصرفوا، قامت الحج عليهم لكنهم ماذا؟ ما أقبلوا، انصرفوا. ماذا كانت العقوبة؟ صرف الله قلوبهم. إذن هذه أو هذا هو الوجه الأول لعقوبته جل وعلا بالإضلال. الوجه الثاني عقوبة على ما صدر منهم، على ما فعلوا من الكفر والمعصية والصد عن سبيل الله. لاحظ أن العقوبة الأولى على ماذا؟ على عدم فعل، على كفوا أنفسهم عن الحق. العقوبة الثانية على ماذا؟ على فعل، أنهم اجترحوا السيئات، أنهم حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم فعلوا الكفر والمعصية التي نهاهم الله عز وجل عنها. هنا استحقوا أن يعاقبهم الله عز وجل بأن يضلهم أكثر ويهديهم إلى معصية أخرى. والثانية يعاقب عليها بماذا؟ بثالثة، وهكذا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا؟ فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. قال جل وعلا والله أركسهم ماذا؟ بما كسبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن العقوبة عفوا المعصية أو الذنب أو الكفر الذي يقع من هذا الضال هو في الحقيقة ماذا؟ عقوبة على ذنب ها قبله، والذي قبله ها عقوبة على ذنب قبله، حتى نصل إلى الذنب الأول. عقوبة على أي شيء؟ عقوبة على عدم فعل الإيمان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. وإلى هنا انتهى علم العباد بالقدر، ما سوى هذا القدر مخزون عن العباد علمه، أكثر من هذا شيء استأثر الله عز وجل به وليس للإنسان أن يخوض فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله بعد أن شرح معنى ما ذكرت لك، قال وهاهنا انتهى علم العباد بالقدر. فلا ينبغي على الإنسان أن يتجاوز هذا القدر، ولا أن يفترض افتراضات، ولا أن يتساءل تساؤلات، فالقدر سر الله عز وجل وليس للعباد كشفه، إنما الكلام مسموح في حدود ما دلت عليه النصوص لأنه من باب التفقه فيها وهو مطلوب شرعا، لكن ما زاد على ذلك ليس للعباد أن يخوضوا فيه. هذا، والله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، إن ربنا لسميع الدعاء، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأسئلة إن شاء الله نفرغ لها بكرة وقت بعد أن ننتهي من الدرس. السلام عليكم.